الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وقيل والقائد السيد السند فتر الدين انقطعت الاشياء اي الماديات بالحكم بالانفس اي بانفسها وماديتها ردا للقائلين بالمدحيه وهي اي والقال ان انفس الماديات انقلبت فإذا تبدل الوجود فبالأمس وصلنا إلى هذه العبارة فإذا تبدل الوجود يعني وإذا تبدل الوجود وانقلب من الخارج إلى الدم وانقلب من الخارج إلى الدم بأن يصير الموجود الخارجي موجودا في الدم في الموجود الخارجي سواء كان موجودا جوهريا او عربيا سما او سيفا او باذن من المقولات العربيه الاخرى اذا وجد في الدم لا في العاده ان يتبدل او ان تتبدل الماهية أيضا أن الماهية التي أيضا يعني كما وأن الجسد يتبدل لا مانع أيضا من أن تتبدل الماهية فكما وأن الجسد كان خارجيا فأصبح ذهنيا قلبيا لا مانع أيضا في أن تتبدل الماهية فتصير الماهية الجوهرية في الذهن كيفا وكذا بقية الماهية لا استبعاد أن تتبدل الماهية أيضا كما يتبدل الوجود فإذا وجد الشيء في الخارج كانت له ماهية وعليكم السلام فإذا وجد الشيء في الخارج كالإنسان كانت له ماهية أما جوهرية كالإنسانية أو كم أو كيف أو من أي المقولات الأخرى الشيء في الخارج في مقولاته المختلفة العشرة وإذا تبدل الوجود من الخارج الذي كان بأحدى المقولات العشرة الخارجية ووجد في الذهن يعني وصار وجودا ذهنيا انقلبت ماهيته يعني كما وأن وجوده انقلب من الوجود الخارجي العيني إلى الوجود الذهني العلمي أي مانع في أن تنقلب ماهيته بأي نحو من الماهيات كانت إلى ماهية تتناسب مع الوجود الذهني وهو أن تكون شيئا نفسانيا انقلبت ماهيته وصارت من مقولة الشيء النفساني في الذهن فإذا كأن السيد السند يقول أن الماهية تبعا للوجود تتحقق فإذا كان الوجود يتماثل مناسبة الجوهرية كانت الماهية جوهرية وإذا كان الوجود تناسبه العربية من سنين أو سنتين أو أينين إلى آخر المقولات العربية. كانت الماهية أيضا في تلك الصورة المتناسبة مع ذلك الوجود، فالماهية من حيث هي ليست إلاهية، لكن الماهية من حيث كونها وتحققها ونسبتها المكتسبة من الجاعلين هي متحققة، وبلحاظ تحققها تتحقق صدقا بما يناسبها، فتتحقق تارة بتحقق كيفي وهو تحققها في الذهن مطلقا، وتتحقق تارة بنسبة مكتسبة من الجاعلي بتحقق جوهري أي بتحقق يناسبها يناسب ذلك الاتجاه، أو بنسبة كيفية أو أينية أو وضعية، فإذا التحققات تكون على ما يناسب الماهية التي هي متقدمة على الماهية من حيث هي. فإذا كأنه يقول الماهية من حيث هي ليست إلهية، لكن الماهية بحيثية مكتسبة من الجاعلين بناء على أساس بما هي نتكلم، هذه تختلف حالاتها باختلاف ظروفها. يعني الماء بناء على أساس المعين، يعني الماء يكون من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا متقدمة ولا متأخرة، أي ما هي من حيث هي، لكن الماء هي من حيث نسبة المجعولية، يعني إنما تنسب إلى الله فتأخذ صفة المجعولية أو المعلومية أو الموجودية أو المتحققة في خلال الله متحققة، تكون أصيلة لم يوجد أصيل، وإذا كانت أصيلة طبقا لمحل تحققها وطبقا لموارد ومراتب تحققها تكون تارة كيفا إذا كانت في الحاضر، وتكون تارة بإحدى المقولات العشر الأخرى إذا كانت بلحاظ الخارج، فهذا ينسب إلى السيد السمد. وعند هذا يعني وعند هذا البرهان الذي أقامه السيد السمد وهو برهان الانقلاب من الخارج إلى الدين، وهو برهان الانقلاب من الخارج إلى الدين، اندفع الإشكالات. الإشكالات لا ننساها، إشكال كون الشيء جوهرا عرضا قد يندفع، لماذا؟ لأن المتحقق في الذهن ليس إلا كيفا نفسانيا، فلم تجتمع الجوهرية والعربية. والإشكال الثاني وهو اجتماع المقولات المختلفة تحت من؟ تحت الكيف، أي أنها تكون جوهرا وكيفا، تكون سما وكيفا نفسانيا، تكون أين وكيف نفساني، أي تجنس المقولات المختلفة، أي تجنس الشيء الواحد بمقولتين مختلفتين، وهو الإشكال الثاني. هذا يندفع لأن المتحقق في الذهن ليس إلا الكيف النفساني، والكيف النفساني مقولة واحدة وليس في مقولتين. وكذلك يندفع الإشكال الثالث وهو كون الشيء علما ومعلوما، فلم يكن في الذهن إلا العلم وهو الكيف النفساني. فإذا على مسألة الانقلاب تندفع ثلاث إشكالات بنظر المصنف، ويبقى إشكال رابع نصل إليه. وعند هذا اندفع الإشكالات يأتل الإشكالات التي أوردت على الوجود الذهني، الإشكالات التي أوردت على الوجود الذهني من الجوهرية والعرضية، وقول الشيء الواحد مجنسا في جنسين مختلفين، وقول العلم والمعلوم شيء واحد. إذ مدار الجميع، إذ مدار هذه الإشكالات جميعا على من؟ على أن الموجود الذهني داخل بنفسه على حقيقته الخارجية في الذهن. وعلى هذا المبنى فالثاني تتوجه هذه الإشكالات، يعني بناء على الحفاظ الذاتية في الذهن والخارج، الجوهر جوهرون، الكم كيمون، وإلى آخره، كانت تتوجه هذه الإشكالات. أما بناء على انقلاب كل حقيقة إلى الشيء النفساني فلم تكن هذه الإشكالات باقية. إذ مدار الجميع، يعني مدار جميع الإشكالات على أن الموجود الذهني على أي مبنى؟ باطل، يعني منحفظ بنفسه، يعني كل مقولة هي بنفسها تكون حاصلة متحققة في الذهن. أقول كلام المصنف: مدار إشكال كون شيء واحد جزئيا وكليا ليس عليه، يعني ليس على مذهب الانقلاب يندفع، يعني ليس على هذا المذهب. يريد أن يقول أن الإشكالات الثلاثة وهي كون العربي كون الجوهري عرضا وكون الواحد مجنسا بمقولتين وكون المعلوم علما بالانقلاب بناء على صحته كلمة، لكن كون الشيء جزئيا بلحاظ صورته الذهنية وكليا بلحاظ انطباقه وصدقه على كثيرين، هذا لا يندفع في جواز الانقلاب بناء على صحة الانقلاب. ولذا قال: مدار الإشكال كون شيء واحد جزئيا، شيء واحد وهي الصورة الذهنية، كون شيء واحد جزئيا وكليا. لماذا جزئي؟ لأن الصورة متشخصة بموضوعها، فهي جزئية خاصة متشخصة، وكلي لأن صورة الإنسانية كلية تنطبق وتسقط على كثيرين، تسقط على زيد وعلى هند وعلى خالد وعلى فاطمة وهكذا. فالصورة الذهنية جزئية كلية، والجزئية والكلية متقابلان، كيف اجتمعا في شيء واحد؟ في هذا الإشكال بناء على الانقلاب لا ينتفع. ليس عليه، يعني ليس على ما قاله السيد السند من برهان الانقلاب، يعني أن برهان الانقلاب لا يكون دافعا له لهذا الإشكال. ثم أورد السيد السند على نفسه إشكالا، يعني أورد إشكالا، أن هذا يظهر أن القول بالانقلاب انقلاب الحقائق الخارجية والماديات الخارجية إلى الشيء النفساني جميعا، إن هذا هو القول في الشبح، يعني هو نظير القول في الشبح. لماذا نظير القول في الشبح؟ لأنه بناء على الشبحية الأشياء بأنفسها ما كانت تحضر، وإنما تحضر في بعض العوارض المتشابهة مع الخارج. بناء على الانقلاب الشيء بنفسه لم يحضر وإنما حضرت مقولة أخرى، فكأن هذا قول بالسبقية دل عنه أشد من القول بالسبقية، كأنه لأن السيد السند في نفسه يقول ويرد على نفسه كيف تقول بالانقلاب والحال أن الانقلاب مع السبقية يشتركان في عدم تحقق الشيء بنفسه، وإذا لم يتحقق الشيء بنفسه كانت كالسبقية. أن هذا القول أن هذا هو القول بالسبقية، يعني نظير القول بالسبقية لا سبيل القول بالسبقية وهو عدم حضور السيد نفسه بالنتيجة. وأجاب السيد السند عن هذا الإشكال بأنه ليس للسيد بالنتيجة بالنظر إلى ذاته بذاته عن الحيثية، يعني ليس في الماهية من حيث هي بذاته، ليس للماهية، ليس للشيء حقيقة معينة ثابتة في الخارج والذهن، ليس للشيء حقيقة معينة ثابتة في الخارج والذهن، الماهية من حيث هي ليست لها حقيقة ثابتة، حقيقة ثابتة ليست عندها، وإنما بتبع الوجود وبتبع تعيناتها وتشخصاتها الخاصة تارة تكون جوهرا تارة تكون سما وإلى آخره. بل الموجود الخارجي بحيث إذا وجد في الذهن هو الموجود الخارجي، إذا وجد في الذهن مطلقا انقلب كيفه الموجود الخارجي، الموجود الخارجي جزء من خارجي بإنسانيته الجوهرية، إذا وجد في الذهن صار كيفا نفسيا الثانيا زيد الخارجي بلحاظ كيفه بلحاظ سمه بلحاظ علمه بلحاظ وصفه بأي لحاظ وبأي مقولة افرض فيه، إذا وجد في الذهن انقلب وصار بلحاظ التحقق الذهني وجودا كيفيا. بل الموجود الخارجي بحيث إذا وجد في الذهن، يعني الأمر الخارجي الأمر الخارجي كذلك الخارجي، إذا وجد إذا تصورناه وتحقق في الذهن انقلب بكل مقولاته الجوهرية والعربية شيئا نفسانيا، لأن هذا هو المتناسب مع عالم الذهن، يعني أن عالم الذهن لا يقبل تحققا إلا تحققا إلا تحقق الكيفية العلمية النفسانية، والماهية من حيث هي تابعة لنا تابعة لتحققاتها الخارجية، وإلا فمن حيث هي ليست إلا هي إلحاظ التحققات الخارجية تتحقق بما يناسبها من الوعاء، وإذا وجدت الكيفية النفسانية، لكن في مثلا الصورة العلمية، والصورة العلمية إذا أردنا أن نرى مصداقها وتحققها الخارجي وما هو بأزائها في الخارج، كانت الصورة العلمية عين المعلوم الخارجي جوهرا فجوهر، كما في الخارج فكم أين فأين، كان عن الموجود الخارجي وعن بارد شو بيقول هذا لحد الآن. هذا هو الشيء بنفسي. السبب بنفسي أنا لم أقل بالسبحية ولا أقدر السبحية، بل أقول الشيء بنفسه وهي الماهية، لكن مقتضى وعائها يعطيها تحققها. الماهية بمقتضى وعائها العلمي تكون كيفا، والماهية بمقتضى وعائها الخارجي تكون طبقا لأوعيتها، طبقا لواقعها الخارجي، جوهرا تما كيفا. فإذا أنا من القائلين بكون الأشياء متحققتان في الخارج وفي الذهن بأنفسها، فتعتقد على أنه هذا الانقلاب من لوازم التحقق، وإلا فالشيء بمثله متحقق في الذهن ثم في الصوفية. يقول الماهية من حيث هي ليست الله، فإذا تحققاتها تابع علما لأوعيتها الخارجية والذهنية. الوعاء الخارجي قد يقتضي الجوهرية فتكون جوهرا، الوعاء الخارجي قد يقتضي الكيفية المحسوسة فتكون كيفا محسوسا، وهكذا قد يقتضي وضعا، قد يقتضي عينا، قد يقتضي. لكن الوعاء والعالم العلمي دائما لا يقتضي الا الكيف الذهني. فالماهيات هي، لكن وعاءها الذهني لا يقتضي تحققا الا تحققا علميا كيفيا، والوعاء الخارجي يقتضي تحققا فكانت بتحقق. تقريب الانقلاب في هذه الصورة، أن السلب الخارجي تزيد بالحاض الخارج جوهر بالحاض الحيوانية الناطقية جوهر، لكن الجوهرية في عالم آخر، الجوهرية الخارجية في عالم آخر لا تتحقق بجوهريته، يعني العالم الآخر لا يقتضي تحقق الجوهريته. فإذا التحقق هو لكن يتحقق بتحقق الثاني من باب التقريب الذهني، لا كل من باب ينطبع في أرباب الأنواع. هكذا قال الإنسانية الكلية رب نوع بلحاظ وعاء عالم التجرد هي مجردة بحته، وبلحاظ عالم المادة هي مادية تحققت بزيد وعمر وتقي وفاطمة وهند وهو، لكن الأوعية تعطيه تحققا يتناسب مع ذلك الوعاء. فالوجود الذي هو رب نوعين هو الإنسان بنفسه ذاك جامع كماله بنحو الكفافة، وهذا تحققات بنحو الكفافة المادية الجزئية، لكن الحقيقة عين الحقيقة. كان من باب هذه التقريبات يقول أن العوالم لها مقتضيات والحقيقة نفس الحقيقة، فكما أن حقيقة رب النور هي حقيقة زيد وعمر، لكن بنحو التجرد والبساطة، وليس هذا من باب تعدد الحقائق وتباينها. كذلك هنا حقيقة الكيف هو حقيقة المقولات العشر، لكن نظرة الذهني يقتضي تحققا بهذا النحو من التحقق، وحقيقة الخارج تقتضي نحو آخر. من الخارج ينقلب الشيء في الذهن كيف؟ هذا عكس هذا الشيء فرضه. الذهن كيف؟ ينقلب في الخارج جو. لا ما أريد المؤثر، تقول هذا معنى الانقلاب تقاضي، يعني ما نطلبه كيفا ينقلب في الخارج فيكون جوهرا ومقولا قطعة أخرى وما يكون. لا أضحك كل الخارج، لأن العلم تابع علما تابع للخارج. ففي الحقيقة الانقلاب من الخارج إلى الذهن، يعني انقلاب الحقائق الخارجية من مقولاتها العشرة إلى مقولة البيت المثنى. هذا هو الواقع متشرف، هذا هو الواقع. انقلاب الخارجي عن حقائقه الجوهرية والعرضية التسعة تبقني إلى البيت المثنى. لكن أجل يقول ترجع التقابل، يقول ما نفرضه تبقني كيفا بلحاظ مبدأ الجهل الخارجي ينقلب وكأنه أصبح جوهرا وفنا وعينا ووضعا، وما نفرضه في الخارج جوهر ينقلب فيكون في الجهني كيفا، فمن في الخارج في الجهني كيف وهكذا. وتجعل ويصف ماذا يؤثر في الانقلاب مع العالم من الجهن التحققات الوعاء المهية من حيث هي؟ لا نتكلم عنه، نتكلم عن الماهية من حيث نسبتها المكتسبة من الجاعل وتحققها. هذه الماهية بلحاق حينما تنسب إلى الجاعل تكون دعاء، تارة بوعاء الذهني يناسبها أن تكون دائما فيه، وتارة بوعاء خارج من عينه كباب الذهن يناسبها أن تكون جوهرا وكملا وطيبا وعيا. هذا التعبير من الجاعل ملك إذا أسمناها إلى الجاعل. أنا الآن لعل بعض الجواهر لم يبدلون له، حينما أنظر إلى جوهر من الجوهر هو في الخارج جوهر، لكن حينما أتصور ذلك الجوهر انقلب في ذهني فصار كيفا. هذا يعني والذهن الذي هو خير، مو هو خير؟ هذا لو أردنا أن نرى مصداقيته الخارجية لوجدنا مصداقيته الخارجية منقلبة عن محض الكيفية إلى تحققات جوهرية وعرضية الخارج. كان ما قاطع عند مصداقية الخارج لما عنده، كما وأن الخارج تكون له مصداقية بحال التطور الذهني، كذلك التطورات الذهنية تكون لها مصداقية ومطابق بالحاضر الخارج، مطابقها مختلفة عنها. يصير الانقلاب أيضا نفسه من الذهن إلى الخارج، يصير نفسه من شيء مخصوص في الخارج. يعني الانقلاب من الذهن إلى الخارج يكون أيضا نفسه، تعال نفسه من قضية أن الانقلاب من الذهن إلى الخارج أن الذهن لا لا لا، مو قلت أن الذهن يقلب الخارجية، لا لا، تقول الحقائق بواقعها الخارجي بكيفية، هذا الواقع الخارجي بأي كيفية كان جوهرية أو عرضية إذا جاءت الذهن انقلب إلى حقيقة أخرى تبعا للوجودين المختلفين. يعني الوجودية والتحقق يعطيه حقائق مختلفة، هذا مراد من الانقلاب، مو مراد أن الشيء يكون منقلب عن واقعه ويكون بكيفية أخرى، لا، أن الأوعية الماهية بلحاظ أوعيتها المختلفة تنقلب فتكون في وعائها الذهني دائما كيف، وفي وعائها الخارجي بالمقولات التسعة العشرة. كل هذا الآن يجي يقول لو كان وجها مشتركا لاحتجنا إلى مادة، لكن لا نحتاج إلى مادة، لماذا؟ لأننا نتكلم عن حقيقة في اتفاق حقيقة، يعني المقولات والماهيات بلحاظ أوعيتها المختلفة. هذه الانقلاب، يعني أن الخارج إذا جاءت الذهن انقلب دائما كل المقولات، نفس المقولات وبعد يتعدد، نفس المقولات الخارجية إذا تحققت في الذهن انقلبت جميعا إلى كيف النسل، والكيف النفساني إذا لاحظنا تحققه في الخارج تشتت وكان بمقولات مختلفة. ثم أورد أي أسهل السيد، ثم أورد عفوا السيد السند سؤالا أي إشكالا مجاهدا سؤالا آخر على نفسه، كم على نفسه أيضا، بأنه إنما يتصور هذا الانقلاب كأن السيد السند يشكل على نفسه، كأن السيد السند، كأن السيد السند يسكن ثانيا على نفسه فيقول: كيف تقولون بالانقلاب والانقلاب يحتاج إلى مادة مشتركة كما قالوا في الماديات؟ السيد ينقلب من صورة إلى أخرى وتتبدل صورته من صورة إلى أخرى، فالهيولة فإنها تتلبس بأنفسه المختلفين، فتكون نطفتان وتكون علاقتان وتكون مضغتان وتكون تضامنان وتكون سبع إنسانان، وهكذا الحبة تقطع المراتب المختلفة، فلتنقلب من صورة إلى أخرى، فتمكن لأنه السيء وهو إنما كان هناك مادة مشتركة بين الجميع. لاحظنا الشيء في هذه الشبهة المشتركة وهي تلك الهيولة تلك المادة، فقلنا الشيء هو بوجود مادة مشتركة، لكن هنا بين الذهن والخارج هل هناك من مادة مشتركة حتى تكون في هذه المقالة أيضا السيد يشكل على مصدر الحيوية نقرأ بأنه إنما يتصور هذا الانقلاب وانقلاب من الخارج إلى الذهن لو كان بين الموجود الذهني الذي هو كيف النفساني والموجود الخارجي والموجود الخارجي سواء كان جذرا او من احدى المقولات العربيه لو كان بين الموجودات ماده مشتركه كما قرر المشاؤون وقرر الامر في الهيوله يعني في المادة الأولى في الهيولة، فقالوا الهيولة مادة مشتركة بين الصور، فتعاقب الصور يكون واردا على المادة، فالمادة هي الهيولة هي المادة المشتركة بين جميع الصور. طرق كما قرروا الأمر في الهيولة يا هيولة المبهمة، يعني لا الهيولة الثانية، يعني لا المادة الثانية المتعينة، يعني الهيولة الأولى، الهيولة بنا هي هيولة هذه مبهمة تتعين بنا تتعين بالصور، فبالصور تتحقق وبالصور تتعين، وإلا الهيولة بنا هي هيولة لا تحقق لها، محض الاستعداد محض القابليات، بل قرر الأمر بالهيولة المبهمة عند الهيولة الأولى عن في محض القابلية والاستعداد الذي هو قابل لأي صورة من الصور، وليس كذلك يعني ولا مادة مشتركة بين الذهن والخارج تبقى مادة مشتركة حتى نصور الانقلاب. يقول الشيء الذي كان بصورة انقلب فأصبح بصورة تبقى، لكن بين الخارج والدين ليست هناك من مادة مشتركة هي بنفسها تلبست بذات وأخذت صورة جديدة، فكيف تكون بالانقلاب والحال لا وجهة مشتركة بين عالم الذهن الذي هو من المجردات أو من العالم المادي سنتكلم بصورة مطلقة، وبين عالم الخارج بمقولاته المختلفة؟ وأجاب السيد السند إنما استدعى الانقلاب مادة مشتركة. متى يستدعي الانقلاب مادة مشتركة بين الأمرين؟ لو كان الانقلاب انقلاب أمر في صفته أو صورته أو في مثله. يقول لو كان الانقلاب من حقيقة جوهرية إلى حقيقة أخرى، هنا نحتاج إلى مادة مشتركة. فنقول النقطة التي هي جوهر من الجواهر كيف انقلبت فكانت علقة؟ نقول مع حفظ المادة صورة النقطة تبدلت فصارت علقة على المباني، سواء خلف ولد أو لد بعد لد كما هو مذهب صدر المتألفين. هذا في صورة المبنى تبدل بالصورة، يعني الصورة تبدلت من صورة جوهرية إلى صورة جوهرية أخرى. الحافظ بين الطرفين بأن جعل هذا هو لكنه انقلب، من هو؟ المادة. فالمادة جعلتنا أن نقول أن هذا هو ذا، لكن ذاك كان بصورة وهذا بصورة أخرى لوحدة المادة، أو في صفته. في صفته كيف؟ الشيء كان متصفا بالسواد فذهب منه السواد، يعني من هذا العوارض، فذهب منه السواد، ذهبت منه الصفة من الصفات فأصبح أبيضا. كان بأين أصبح بأين آخر، كان بمساء خاصة أصبح بمساء أخرى، كان بوضع معين أصبح بمقولة وبوضع آخر، وهكذا. يقول في الموارد التي يكون التبدل بالحاض الصورة أو التبدل بالحاض الصفة والعوارض، هنا نحتاج إلى مادة مشتركة، لكن في مقامنا لا، عالمان مختلفان، فلا نحتاج إلى وحدة مادية وجهة اشتراكية. ولذا قال إنما استدعى الانقلاب مادة مشتركة. متى يستدعي الاشتراك في مادة واحدة؟ لو كان الانقلاب انقلاب أمر في صفته، الشيء كان موصوفا بصفة كالبياض أصبح موصوفا بالبياض، يحتاج إلى مادة مشتركة مللة، وهو موصوفه فرضا مادته المشتركة أو صورته، أو صورة منهما كان بتحقق جوهري خاص كالنقطة، فأصبح بتحقق جوهري بصورة صفة وفعلية ثانية، كان بفعلية النقطة فأصبح بفعلية العلاقة. وأما لو كان الانقلاب انقلاب نفس الحقيقة، يجب هنا انقلاب نفس الحقيقة، الحقائق العالمين مختلفة، فتحقق الماهية تبعا لتحقق عالمي الخارج والدفن الوجودين المختلفين، كان التحقق مختلفا. هنا انقلاب نفس الحقيقة، يعني حقيقة الخارج غير حقيقة الذهن، فإذا الماهية الخارجية تبعا للوجود الخارجي تكون بحقيقة مختلفة جوهرية أو عرضية، والحقيقة الذهنية بعالم الذهني يكون تحقق المقولات عندها بتحقق بكيفية أخرى وبلوح وحقيقة أخرى، وهو حقيقة الكيفية النفسانية. وأما لو كان الانقلاب انقلاب نفس الحقيقة بتمامها، هناك بالصورة والثاني بالعوارض، هناك بالحقيقة بتمام الواقع، بتمامها إلى حقيقة أخرى، فلا نحتاج حينئذ إلى مادة مشتركة، فلا نحتاج حينئذ عندما صار الانقلاب لنفس الحقيقة إلى مادة المشتركة. وخمسة يوجد حدث حقيقة لا رسلها بحقيقة الفترة فمثل انقلاب وإنما قال نعم يفرض العقل هذا فرض ذهني لتصوير هذا الانقلاب أمرا مبهما عاما كذلك الإنسان في الشيئين بالنفس الآن واضح كأنه يجعل الإنسان مادة مشتركة لأنه الصور الذهنية والجواهر والأعراض الخارجية من واقع الإنسان فكأنه يجعل الإنسان مادة مشتركة. هذا الإنسان الذي هو من المعقولات الثانوية كان يفرضه مادة مشتركة وإلا مادة مشتركة كأنه يفرض نفس الأمر مادة مشتركة وهكذا. ولذلك هذا الإنسان أمرا مبهما فإذا يفرض أمرا مبهما وهو الإنسان أمر مبهم ينطبق على كل ممكنة الشيئية أمر مبهم ينطبق على كل الأشياء نفس الآن ينطبق على ما على كل ما له نفس الأمرية. هذا الأمر المبهم هو نفس الاشتراك داخلها عبارة واضحة أن العالمين يعني الوجود الذهني والوجود الخارجي من واقعين مختلفين وتحقق الماهيات تابع لتحقق وجوداتها لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي الماهية التي نتكلم عنها هي الماهية الموجودة المتحققة. هذه الماهية الموجودة المتحققة بنسبة مكتسبة من الجاهل بنسبتها المكتسبة من الجاهل عند تحققها الذهني تكون بكيفية وكيفية النفسانية وبالخارج تكون بنحو آخر. وإذا جعلنا كلمة الانقلاب فلم نرد منها مادة مشتركة بين الذهن هذا عالم وذاك عالم آخر. لكن ليس المراد أن هذا عالم وذاك عالم آخر أنهما لا يرتبطان بل حقيقة الأمور بمقولاتها الأثرة هي بنفسها حقيقة الكيف النفساني لأن الكيف النفساني مقتضى النفس وتلك مقتضيات الخارج. هذا انقلاب الماهية الخارجية إلى الذهنية هذا وهو انقلاب الماهية الخارجية إلى الذهنية مذهب السيد السلف وهو بظاهره سخيف باعتبار سخيف كل المسلمين وهو بظاهره بهذا المذهب بحسب ظاهره كون مقولة أو كون المقولات جميعا تكون مقولة كيف هذا بظاهره سخيف فلا بد أن نؤوله أن نبدله فنقول لأنه لماذا سخيف تعليل السخافة لأن السيد السلف قائل بإطالة الماهية يعني السخافة لأن السيد السلف قائل بإطالة الماهية يقول بناء على إطالة الوجود الماهية تتلبس بألوان الوجود تتبع الوجود فيكون الوجود في الخاص في الذهن وجود خاص فتتبعه فتكون كيفا ويكون الوجود الخارجي في الخارج وجود آخر فتتبع الوجود الخارجي فتكون جوهرا أو تكون عرضا لا كلام مثل لأن الإطالة علما إطالة الوجود فنجعل الأمر الاعتباري تابعا للأمر الأصيل فيتلون بألوانه طبقا لمقتضيات ذلك لكن وجود يقتضي الجوهرية الأمر الاعتباري يكون جوهر. يقول بناء على إقامة الوجود جعل الاعتباري وهي الماهية تابعة للوجود متلونة بألوان الوجود الذهني والخارجي كما نحن نقول. هذا كلام شخص ممكن توجد الكلام، لكن بناء على إطالة الماهية الوجود أمر اعتباري، وإذا كان أمرا اعتباريا كيف يكون الأمر الأصيل وهي الماهية متلونة بألوان الأمر الاعتباري ذهنا وخارجا؟ واضح العبارة؟ أقصد إذا أخذ ما قال في الإطالة ما قال الماهية من حيث هي هي أصيلا، قال الماهية بنسبة مكتسبة من الجاهل، يعني الماهية الموجودة، الماهية التي اكتسبت التحققات أصيلة. وذاك الذي يقول الماهية تتحقق بتحققين مختلفين فتكون في الذهن بتحقق فتكون في الخارج بتحقق، لعله من القائلين بالتشكيك في الماهية، فتكون الماهية بمراتب، فتكون الماهية بمراتب، بمرتبة ذهنية هي كيف وبمرتبة خارجية هي مختلفة. واضح العبارة؟ فإذا هذه الإشكالة حسب الظاهر ليست بتلك الأمور، لأن سيد السند قائل بإطالة الماهية، وأن للماهية هذا العرض العريض، يا عرض عريض أن تحقق بمراتب مختلفة، هذا العرض العريض وهو تحققها بمراتب مختلفة، تتحقق في الخارج فتكون جوهرا أو عرضا، وتحقق وتتحقق في الذهن فتكون كيفا. الشيء الواحد الذي هو مشكك يمكن أن يتحقق بتحققات مختلفة شدة وضعفة كالوجود، لكن الماهية التي هي مسار الكثرة والتباين فكيف تكون هي هي ومختلفة بمراكز الاختلاف الذي يرجع إلى المركز يرجع إلى الحقيقة الواحدة الأصيلة كما نقول نحن في إطالة الوجود. لكن كما يقول السيد السند مشكل هذا الأمر، وأن للماهية هذا العرض الحريم مع كونها يعني كون الماهية مثال الكثرة وعدم وجود مادة مشتركة، فشنو قال؟ قال مادة مشتركة، وشنو قال؟ قال مادة مشتركة. بناء على القول بإطالة الوجود كأن هذه المادة مشتركة، كأن الوجود هو الوحدة المشتركة، هو المادة المشتركة بين من؟ بين مراتب الوجود، نعبر عنه مادة تسامحا. لكن بناء على إطالة المادية وكثرتها وتباينها أين الوحدة المشتركة؟ وعدم وجود مادة مشتركة كما اعترف السيد السند، كما اعترف السيد السند عليه السلام يعني بعدم تحقق مادة مشتركة، بعدم تحقق مادة مشتركة في الانقلاب الذاتي، قد انقلاب حقيقي ذاتي، انقلاب واقعي لا بالصورة ولا بالصفة، انقلاب حقيقي ولا مادة مشتركة. ثم عدم المادة المشتركة كيف يكون للماهية هذا التحقق الواسع بالمراحل المختلفة؟ وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.